أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحن نسلم جدلا بأن الخلافة لعلي رضي الله عنه، وأنه أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان. ماذا تغني الشيعة وماذا أغنت عنه؟ وهل تسليمنا بأن الخلافة لعلي هذا يسكت الشيعة أو يرضيها؟ وهل برضانا على أن الإمامة لعلي ستعود الإمامة لعلي، أو يعود علي للإمامة؟ ماذا في الأرض؟ عن أي تقريب يتحدثون؟ التقريب الحقيقي بين أهل السنة والشيعة، والتقريب بين المسلمين وبعضهم البعض، أن يتناسوا تلك الخلافات التي طبخت في مطابخ اليهود ثم أورثت المسلمين فرقة وجعلتهم فرقا وشيعا وأحزابا. لنعد إلى الأصل الأول، إلى يوم أن نزل قول الله جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهل كان يوم أن نزلت هذه الآية كان هناك سنة وشيعة، وكان هناك صوفية وسنية، كان هناك خوارج ومرجئة ومعتزلة وجهمية قدرية وما إلى ذلك من فرق؟ لا، إنما كان الدين على بساطته الأولى، كان الدين قرآنا وسنة. وهكذا ينبغي لمن أراد التقريب الحق أن يعود إلى القرآن والسنة. لكن الكل يدعي أنه على القرآن والسنة، كلهم يزعم وصلا بليلة، وليلة لا تقر لهم بذلك. نحن نقول ينبغي أن نعود إلى القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، نعود إلى القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، وبدون رأي وبدون اسم. ليس معنى أننا نقول نعود إلى القرآن والسنة بفهم سلف الأمة أننا سلفيون، أو أننا إخوان مسلمون، أو جمعية شرعية، أو أنصار سنة محمدية، أو جماعة إسلامية، أو تبليغ دعوة، إلى آخر هذه الأسماء وتلك الرايات. رايتنا التي نعمل من ورائها وندين بالولاء لها: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال إنني من المسلمين. هذا الذي ندين بالولاء له، وهذه الراية التي نرفعها. ثم نحن نمنح إخواننا الموالاة بالمحبة والنصرة والقرب والمعونة والنصيحة، فلكل إخواننا حق علينا. إذا رأينا صوابا أيدناه ودافعنا عنه، وكأننا أحد أبناء هذا الطرف الذي قام يدافع عن هذا الحق، وذلك الصواب. وإذا رأينا خطأ رحنا نقومه ونقاومه وننصح أهله أيا كان. فالدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام، الدين النصيحة ثلاثة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن هذا المنطلق نحن ندعو الشيعة أن ينضموا تحت راية القرآن والسنة، وأننا باختلافنا معهم ينبغي أن نعود إلى أصل أصيل وركن ركين، ألا وهو فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن هنا فنحن نكشف الجوانب الخفية في أمر التقريب بين أهل السنة والشيعة. ذكرت في المحاضرة السابقة أننا نختلف مع الشيعة خلافا في الأصول قبل الفروع، ولو كان خلافا في الفروع ما كان يعنينا، فالخلاف في الفروع نحن نسلم بأنه أمر واقع ما له من دافع، لا بد وأن تختلف فيه وجهات النظر. لكن المشكلة هي الخلاف في الأصول، وقد اتضح ذلك من خلال الدروس السابقة التي زادت عن 20 درسا، وأشرنا إلى أننا نختلف معهم في الأصل الأول من أصول الإسلام، ألا وهو القرآن الكريم، حين زعموا تحريفه وقالوا بتأويله، بل قالوا بقرآن غير القرآن المسمى عندهم بمصحف فاطمة أو بمصحف علي، والمزعوم له أنه مع الإمام الغائب الذي هو ليس غائبا وليس إماما وليس موجودا البتة. ونختلف مع الرافضة في الأصل الثاني من أصول الإسلام وهو السنة، حيث ينكرون سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون بشيء منها البتة فيما جاء في صحيحي البخاري ومسلم وكتب السنن وغيره، إنما فقط يؤمنون بمرويات أئمتهم، يزعمون أن لها السند المتصل، حدثني أبي عن جدي لمن فلان عن فلان عن فلان، هذا هو الحديث عندهم، والذي جمعوه في كتابهم أصول الكافر للإمام الشيعي المسمى بالكليني. فنختلف مع الشيعة باعتقادهم عصمة الأئمة، ونحن لا نرى العصمة إلا للأنبياء ولا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونختلف مع الشيعة في تكفيرهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. ولم يستثني الشيعة من تكفير الصحابة إلا خمسة: علي والمقداد وأبو ذر وسلمان الفارسي وعمار بن ياسر رضي الله عنهم أجمعين. ونختلف مع الشيعة في قولهم بالتقية وأنها أصل من أصول الدين وأنها تسعة أعشار الدين، على حد قولهم التقية ديني ودين آبائي، والتقية تسعة أعشار الدين ومن لا تقية له فلا دين له. ونختلف مع الشيعة كما نختلف مع المتصوفة أيضا في تعظيم المشاهد والقبور وشد الرحال إلى المزارات والأضرحة وعبادتها من دون الله تعالى، وتفضيل الشيعة لأرض كربلاء على الكعبة المشرفة التي شرفها الله. ونختلف معهم في نكاح المتعة الذي أباحوا به ضروبا من الزنا باسم المتعة، وكذا باسم الهبة وإعارة الخروج أو تأجيرها إلى غير ذلك مما فصلنا القول فيه. ثم انتقلنا بعد إلى كلام علماء الأمة من علماء الجرح والتعديل في الرافضة وما قالوه عن رواتهم، فرواة الشيعة مشهورون بالكذب، وكل الأئمة حذروا من مرويات الشيعة. حين سئل الإمام مالك رحمه الله عنهم فقال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. وقال الشافعي: ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة. وقال شريك بن عبد الله القاضي، وقد كان معروفا بالتشيع ولكن مع الاعتدال، قال: احمل عن كل من لقيت إلا الرافضة فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا. وقال حماد بن سلمة: حدثني شيخ لهم يعني من الرافضة قال: كنا إذا اجتمعنا فاستحسنا شيئا جعلناه حديثا. وقال يزيد بن هارون: يكتب عن كل مبتدع إلا الرافضة فإنهم يكذبون. وأنت تعلم أن المبتدع لا نأخذ المرويات عنه، ولكن قياسا على الرافضة يمكن أن تأخذ عن كل المبتدعة إلا الرافضة. يقول الأعمش: أدركت الناس وما يسمونهم أي الرافضة إلا الكذابين. والعلماء كلهم متفقون على أن الكذب في الرافضة أظهر منه في سائر طوائف أهل القبلة، ومن تأمل كتب الجرح والتعديل رأى ذلك وأدركه جليا. كما تحدثنا على أن ما قيل عن الشيعة القدامى، قد يقول البعض أن هذا يختلف عن شيعة اليوم، وأنه ينبغي أن نعرض عن الخلافات القديمة، لأن في شيعة العصر من هم يعرضون عن هذه الخلافات ويودون أهل السنة وما إلى ذلك. فبينا أن شيعة اليوم أخطر على الإسلام من شيعة الأمس، لأن مذهبهم ما قام في الأصل إلا لنقض عرى الإسلام وزعزعة أركان هذا الدين وإشاعة الفرقة بين المسلمين ولا وحدة أو وفاق بيننا وبينهم إلا إذا عادوا إلى جادة الحق وتخلوا عن شركياتهم ووثنياتهم. ونقلنا من هذا كلاما من كتبهم ومن أئمتهم، ورأينا كذب الرافضة على شيخ الأزهر الشيخ سليم البشري رحمه الله تعالى فيما ألفه الشيعي عبد الحسين شرف الدين الموسوي حتى اسمه فيه الشرك. ثم أكثرت من الكلام عن قضية الشيعة وعن حكم التقريب بيننا وبينهم، وفي كل مرة يتأكد لدينا الكلام على أنه لا يمكن التقريب بين أهل السنة والشيعة على الإطلاق. قلت في هذا لست بدعا من الأئمة أو من العلماء أو من الدعاة في هذا الباب، فكثيرون من العلماء من القدامى والمحدثين تكلموا عن قضية التقريب التي تولد ثم تموت وتولد ثم تموت وتتكرر بين الحين والآخر. ولذلك فمن العلماء الذين تكلموا في هذه القضية نقلنا نقولا بعد أن تعرضنا لكلام الخميني زعيم الشيعة المتعصب لمذهبه حين ألف كتابه الحكومة الإسلامية وتحرير الوسيلة وجهاد النفس أو الجهاد الأكبر، وما قاله في هذه الكتب من هجوم صريح على القرآن ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام وعلى أهل السنة. وحين شن الخميني هجوما شديدا على عملاء الاستعمار وأذناله الذين انتشروا في طول البلاد وعرضه، وحمل على بعض علماء الشيعة الذين قبلوا التعاون مع النظام القائم في إيران، فقال: وبالطبع ففقهاؤنا كما تعرفون من صدر الإسلام إلى يومنا هذا أجل من أن ينزلوا إلى ذلك المستوى الوضيع، وفقهاء السلاطين كانوا دائما من غير جماعتنا وعلى غير رأينا. وهو يعني بفقهاء السلاطين علماء أهل السنة، والسلاطين هم جميع حكام المسلمين من غير علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم بعد هذا الهجوم استثنى منهم عميل التتار المجري نصير الدين الطوسي حين قال: إلا أن يكون في دخوله، أي دخول العالم إلى دائرة السلطان، إلا أن يكون في دخوله الشكلي نصرا حقيقيا للإسلام والمسلمين مثل دخول علي بن يقطين ونصير الدين الطوسي رحمهما الله. وهو يعلم أن نصير الدين الطوسي وعلي بن يقطين وابن العلقمي وابن أبي الحديد كانوا أعوانا للتتار وعملاء لهولاك، وكانوا سببا في استباحة بغداد ودخول التتار إلى بلاد المسلمين وتقويض الخلافة الإسلامية. من ثم أراد الخميني أن تعود تلك الأحداث والتاريخ يعيد نفسه. وفي الوقت الذي كنا نتحدث فيه عن الشيعة كانت أحداث العراق مستمرة وتراجعت الشيعة عن مقاتلتها للاحتلال الأمريكي، بل ولما قام جيش المهدي بقيادة الصدر مقتضى الصدر فهم جعلوه بعد فترة يتراجع وينسحب يسلم أسلحته، كما أنه لم تسقط بغداد في العصر الحديث إلا عن طريق الخيانة كما سقطت بغداد في العصر القديم عن طريق الخيانة أيضا. والسبب في المرتين إنما هم الشيعة، هذا تاريخ. نقلت لكم عن علمائنا ما قاله الألوسي رحمه الله تعالى عند تفسير الآية محمد رسول الله والذين معك الآية، فقال الألوسي لكفر الرافضة لأنهم يكرهون الصحابة، واعتمد في قوله هذا على آراء سلفه من الأئمة، ومنها قوله وفي المواهب أن الإمام مالكا قد استنبط من هذه الآية تكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم فإنهم يغيظونهم، ومن غاض الصحابة فهو كافر. ووافقه أي الإمام مالك كثير من العلماء. ثم نقلنا رأي الشيخ محب الدين الخطيب، محب الدين الخطيب رحمه الله في كتابه خطوط العريضة وحاشية المنتقى من منهاج الاعتدال وحاشية العواصم من القواصم، والعلامة علامة الشام الشيخ محمد بهج البيطار في نقد علماء وكتاب الشيعة حين قال عن كتب الشيعة التي ملئت باللعن والتكفير والتخليد في النار لمن أورثوهم الأرض والديار من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قال لا شك أن هذه الكتب تورث قراءها وغرا وحقدا وعداء وبغضا، وتنطق ألسنتهم بأفحش القول وأوحشه لرجال الصدر الأول فمن دونهم، وفي مقدمتهم الخلفاء الثلاث وبعض أمهات المؤمنين ومن معهم من المهاجرين والأنصار ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه بنص القرآن. ولم نرى انتقادا ولا اعتراضا على الكتابين الأولين ممن صححوها، وهم ثلة من أشهر مجتهدي الشيعة في عصرنا، يعني كتاب أوائل المقالات وكتاب الكافي والتهذيب والوافي وشرح عقائد ابن بابويه القمي. فكتب القدامى رجعت وحققت وطبعت مرات ومرات، ولم نرى اعتراضا من المحدثين على حد قولة كثير من المتصوفة إذا ذكرنا لهم ما في كتبهم من خرافات يقولون مدسوس علينا. طيب إذا كان مدسوسا فقوموا بمنعه وبحذفه، قوموا بتنقيته وغربلته وتنقيحه وتصحيحه، لكن مجرد كلام. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أو إذا خلوا إلى شاطرهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ويرى الشيخ البيطار أن كتاب المنتقى من منهاج الاعتدال غير رد يرد به على الشيعة، لأنه تلخيص لكتاب منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مع إضافات مفيدة للكاتب الكبير السيد محب الدين الخطيب. ولهذا قام الشيخ بتقديم دراسة حول الكتاب نشرت في مجلة المجمع العلمي بدمشق الذي كان عضوا فيه، وتبنى كل ما ورد في هذا الكتاب. ومن المعلوم أن في كتاب المنتقى أدلة مفحمة تثبت كفريات الرافضة وإلحادهم. ومع هؤلاء العلماء وتتمة الحديث عنه جاء من بعد هؤلاء الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى، وتأمل الآتي: أن الشيخ رشيد رضا ممن كانوا يؤمنون بالتقريب بين أهل السنة والشيعة، وأنه رحمه الله تعالى سعى كثيرا من أجل التقارب السني الشيعي، يعني مؤمن بالفكرة مثل الشيخ القرضاوي مثلا الآن، أو من قبل هذا بعض العلماء الذين ما عرفوا خبايا الدين الشيعي ولا عرفوا هذا العالم المجهول الذي هو في مجهوليته كالماسونية قبل أن تفتضح وقبل أن تكتشف بعض أسرارها. فهذا الشيخ رشيد رضا سعى كثيرا من أجل التقارب السني الشيعي، وقامت علاقات طيبة بينه وبين عدد من أعلام الرافضة، منهم صاحب مجلة العرفان المدعو هبة الدين الشهرستاني النجفي، والمدعو عبد الحسين العاملي صاحب المراجعات، والمدعو محي الدين عسيران. وظن الشيخ رشيد رضا أن أصحابه هؤلاء من المعتدلين، لكنه فوجئ بكتاب للمدعو محسن الأمين العاملي اسمه الرد على الوهابية، ثم ظهر له كتاب آخر اسمه الحصون المنيعة في الرد على ما أورده صاحب المنار في حق الشيعة. يعني هم يصادقونه وفي ذات الوقت يردون عليه. الحصون المنيعة في الرد على ما أورده صاحب المنار، صاحب المنار هو محمد رشيد رضا في حق الشيعة. فعلم صاحب المنار أن الاعتدال الذي كان يتظاهر به أصحابه الشيعة ليس إلا تقية ونفاقا، وتأكد من ذلك عندما راح صديقه صاحب مجلة العرفان يشيد بكتب معدوم الأمانة محسن العامل، ووجد الشيخ رشيد رضا نفسه مضطرا للرد على أباطيلهم والتوقف عن مسألة التقارب السني الشيعي مع بيان الحق الذي حاولوا طمسه. فكتب رسالته الأولى التي أسماها السنة والشيعة، وبين فيها مذهب أهل الرفض الذين يزعمون أن الصحابة قد حذفوا آيات من القرآن، والسنة عندهم هي قول إمامهم المعصوم أو فعله أو تقريره. وأخيرا كشف وقاحتهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولعنهم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم، وزعمهم أن معظم الصحابة قد ارتدوا عن الإسلام. وأجمل ما في كتاب الشيخ محمد رشيد رضا رسالتان تبادلهما علامة العراق محمود شكري الألوسي وعلامة الشام جمال الدين القاسمي في الرد على محسن العاملي. ويبدو أن القاسمي كان قد كتب للألوسي في أمر الكتابين الصادرين عن العاملي، فأجابه الألوسي مؤكدا أن الرافضة يقولون بتحريف القرآن وإنكار السنة، وكان مما قاله. وأما العترة أي زعمهم بأخذ أصولهم عن العترة، فاعلم أن الروافض زعموا أن أصح كتبهم أربعة: الكافي، وفقه من لا يحضره الفقيه، والتهذيب، والاستبصار. وقالوا إن العمل بما في هذه الكتب الأربعة من الأخبار واجب. وبدأ الألوس بنقد رواة هذه الكتب، وهم بين فاسد المذهب كابن مهران وابن بكير، ووضاع كجعفر القزاز وابن عياش، وكذاب كمحمد بن عيسى، ومجاهيل كابن عمار وابن سكرة، ومجسمة كالهشامين وشيطان الطاق المعبر عنه لديهم بمؤمنه. ثم تتبع الألوسي شركيات الرافضة في العقيدة والعبادة، ولا عجب أن ينالوا من أعلامنا، لأنهم قالوا بكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وردته. واستدل بقول الشاعر إن الروافض قوم لا خلاق لهم من أجهل الناس في علم وأكذبه. إن الروافض قوم لا خلاق لهم من أجهل الناس في علم وأكذبه. وقال صاحب المنار إنه حذف عبارات من رسالة الألوسي لأنها جاءت قاسية، وليته لم يفعل. فرسالة السنة والشيعة لرشيد رضا تتضمن شهادة عالمين جليلين القاسمي والألوسي، إضافة إلى شهادة المؤلف، وجميعهم قالوا بفساد عقيدة الشيعة واستحالة الالتقاء معهم. خامس هؤلاء العلماء الشيخ الدكتور تقي الدين الهلالي، وهو عالم مغربي، تنقل علامة المغرب العربي الدكتور تقي الدين الهلالي بين الهند والعراق وشبه الجزيرة العربية، وعاش مع الرافضة عن قرب وتابعهم عن كثر، وسجل لنا في رسالة من رسائله حوارا دار بينه وبين بعض علمائه، وعنوان هذه الرسالة مناظرتان بين رجل سني وهو الدكتور محمد تقي الدين الهلالي الحسيني وإمامين مجتهدين شيعيين. ورسالة الهلالي تقوم على تكفير الرافضة بدءا من أسمائهم عبد الحسين وعبد علي وعبد الزهراء وعبد الأمير، ثم يتحدث عن مناظرته لشيخهم عبد المحسن الكاظمي في المحمرة. وكان هذا الشيخ الشيعي بين جمع من أصحابه يزيد عددهم على 300، وسمع الهلالي منهم جميعا قولهم عن عائشة رضي الله عنها: لا يا ملعونة. هذا من أبسط ما يقولونه على عائشة: يا ملعونة. كما سمع من الكاظمي شتيمة وضيعة لأبي بكر رضي الله عنه نعف عن ذكرها، وزعم أن قريشا حذفت كثيرا من القرآن الكريم. ثم ذكر المؤلف نقاشا حصل بينه وبين الشيخ مهدي القزويني، تنصل الأخير من قول الكاظمي بتحريف القرآن، لكن تنصله كان تقية بدليل أنه ألف كتابا يرد فيه على الشيخ الهلالي الذي كتب في مجلة المنار 7 حلقات تحت عنوان: القاضي العدل في حكم البناء على القبور. فهذا الدكتور الهلالي في رسالته أفاد أنه كان مقتنعا أشد الاقتناع بفساد عقيدة الرافضة واختلافهم مع أهل السنة في أصول الدين وفروعه. شيخ سادس وإمام من الأئمة الشيخ مصطفى السباعي. كان الدكتور الشيخ مصطفى السباعي من الداعين إلى التقارب السني الشيعي أيضا، لأن هذه فكرة سيطرت على الإخوان المسلمين في فترة ليست قصيرة، بدءا من الإمام الأول المرشد الأول الشيخ حسن البنا رحمه الله تعالى، والذي كان يرى التقارب بين أهل السنة والشيعة، وظلت الفكرة بعد ذلك في علماء الإخوان المسلمين دون النظر إلى تفاصيل هذه المسألة أو فكر الشيعة ومعرفة ما فيه، لكن على طريقة أي واحد منا بيتمنى أن تتحد الأمة. كنت في فترة من فترات أقول للأساتذة وأنا شاب يعني دون 20 سنة: ألا تتحد الأمة؟ ألسنا أصحاب دين واحد؟ نحن ربنا واحد ونبينا واحد، قرآننا واحد، سنتنا واحدة، قبلتنا واحدة، ألا نتحد؟ فكان بعض العلماء أمنية غالية، يقول لي أمنية غالية، لكن الواقع على غير هذا، يعني مجرد وحدة الأمة أمنية. فكثير من العلماء كانت لديه هذه العاطفة، وكلنا نتمنى، لكن على أن نتفق، بمعنى أن تكون لنا قاعدة ننطلق منها، يكون عندنا قرآن وسنة، عندما نتنازع نحتكم إليهما. لكن أين هذه القاعدة في التعامل مع الشيعة مثلا؟ فلما كان الشيخ حسن البنا رحمه الله يرى هذا الرأي، رأينا كثيرين من علماء الإخوان المسلمين إلى يوم الناس هذا يؤمنون بفكرة التقريب. لذلك جاءت فكرة الاتحاد الإسلامي العالمي الذي تزعمه الشيخ القرضاوي حفظه الله تعالى، وجعل من بين عناصر الاتحاد واحدا شيعيا وآخر رافضيا إباضيا، يعني واحد من الخوارج الإباضية، إباضية الخوارج أو الخوارج الإباضية في الخليج، وواحد شيعي من شيعة العراق. فعجبت لهذا، لكن نفس الفكرة. المهم أن الشيخ الدكتور مصطفى السباع كان من الداعين إلى التقارب السني الشيعي، وبدأ بنفسه، فبدأ يعرض فقه الشيعة في مؤلفاته ودروسه في كلية الشريعة بجامعة دمشق، ويتحدث عن تجاربه مع الشيعة، فيقول: في عام 1953 ميلادية زرت المرحوم السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي في بيته بمدينة صور في جبل عامر، وكان عنده بعض علماء الشيعة، فتحدثنا عن ضرورة جمع الكلمة وإشاعة الوئام بين فريقي الشيعة وأهل السنة، وأن من أكبر العوامل في ذلك زيارة علماء الفريقين بعضهم لبعض، وإصدار الكتب والمؤلفات التي تدعو إلى هذا التقارب. وكان السيد عبد الحسين متحمسا لهذه الفكرة ومؤمنا بها، وتم الاتفاق على عقد مؤتمر لعلماء السنة والشيعة لهذا الغرض. يقول الدكتور مصطفى السباعي: وخرجت من عنده وأنا فرح بما حصلت عليه من نتيجة، ثم زرت في بيروت بعض وجوه الشيعة من سياسيين والتجار وأدباء لهذا الغرض، ولكن الظروف حالت بيني وبين العمل لتحقيق هذه الفكرة. ثم ما هي فترة من الزمن حتى فوجئت بأن السيد عبد الحسين أصدر كتابا في أبي هريرة رضي الله عنه مليئا بالسباب والشتائم، ولم يتح لي حتى الآن قراءة هذا الكتاب الذي ما أزال أسعى للحصول على نسخة منه، ولكني علمت بما فيه مما جاء في كتاب الأستاذ محمود أبي ريا، كتاب أضواء على السنة المحمدية، منقولا عن كتاب عبد الحسين هذا الذي ألفه في سب الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه. فقام محمود أبو ريا في كتابه أضواء على السنة المحمدية فنقل بعض محتويات الكتاب، ومن ثناء الأستاذ عليه لأنه يتفق مع رأيه في هذا الصحابي الجليل. يقول الدكتور السباعي: لقد عجبت من موقف الأستاذ عبد الحسين في كلامه وفي كتابه معا، كيف يكون مؤمنا بفكرة التقريب، وكيف يقوم بالطعن في صحابي جليل. ذلك الموقف الذي لا يدل على رغبة صادقة في التقارب ونسيان الماضي. وأرى الآن نفس الموقف من فريق دعاة التقريب من علماء الشيعة، إذ هم بينما يقيمون لهذه الدعوة الدور وينشئون المجلات في القاهرة ويستكتبون فريقا من علماء الأزهر لهذه الغاية، لم نرى أثرا لهم في الدعوة لهذا التقارب بين علماء الشيعة في العراق وإيران وغيرهما. فلا يزال القوم مصرين على ما في كتبهم من ذلك الطعن الجارح والتصوير المكذوب لما كان بين الصحابة من خلاف. كأن المقصود من دعوة التقريب هي تقريب أهل السنة إلى مذهب الشيعة، لا تقريب المذهبين بعضهما مع بعض. فكرة التقريب خلاصتها تقريب أهل السنة إلى مذهب الشيعة، لا تقريب المذهبين بعضهما إلى بعض. وعن حديث الشيخ السباعي عن الوضع في الحديث يقول: ويكاد المسلم يقف مذهولا من هذه الجرأة البالغة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا أن يعلم أن هؤلاء الرافضة أكثرهم من الفرس الذين تستروا بالتشيع لينقضوا عرى الإسلام، أو ممن أسلموا ولم يستطيعوا أن يتخلوا عن كل آثار ديانتهم القديمة فانتقلوا إلى الإسلام بعقلية وثنية لا يهمها أن تكذب على صاحب الرسالة لتؤيد حبا ساويا في أعماق أفئدتها. وهكذا يصنع الجهال والأطفال حين يحبون وحين يكرهون. انتهى كلام الدكتور السباعي. نقلت لحضراتكم أقوال بعض العلماء المحدثين في الشيعة، الشيخ الألوسي خطيب، الشيخ البيطار، الشيخ رشيد رضا، الشيخ الهلالي، دكتور السباع. ونكتفي بسرد آراء هؤلاء الستة الذين هم من أبرز علماء هذا العصر، لأن المجال يضيق عن أن يتسع لعرض آراء بقية العلماء. ثم نكتفي بالإشارة إلى بعض العلماء أو ذكر بعض العلماء الذين أفتوا عن الرافضة وتكلموا عن دينهم وعن مذهبهم. تتكلم في هذا علامة الجزيرة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، ورأيه لا يخرج عن رأي العلماء الستة. والعلامة محمد الأمين الشنقيطي، ويشهد طلاب الجامعة الإسلامية على موقفه، وخاصة عندما أجاب بعض آيات الشيعة، قولهم آية الله فلان وآية الله فلان، أجابهم حين جاءوا لمناظرته قال: لو كنا نتفق على أصول واحدة لناظرتكم، لو كنا نتفق على أصول واحدة لناظرتكم، ولكن لنا أصول ولكم أصول، وبصورة أوضح لنا دين ولكم دين. وفوق هذا كله أنتم أهل كذب ونفاق. رحم الله الشيخ الشنقيطي، لم يستخدم المواراة ولا المدارة. يقول: ناظرنا يا شيخ، وهو يرد عليهم دائما وأبدا في محاضراته في الجامعة الإسلامية في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما جاءوا لمناظرته هو يعلم أنهم لا يتفقون على شيء، فقال: لو كنا نتفق على أصول واحدة، يعني على قرآن وسنة، لناظرتكم ولكن لنا أصول ولكم أصول، وبصورة أوضح لنا دين ولكم دين، وفوق هذا كله أنتم أهل كذب ونفاق. يعني حتى لو في وضوح في التعامل تبقى المسألة يعني ممكن ندعوكم للهداية للإسلام. ومن العلماء الذين ردوا على الشيعة وذكروا رأيهم بصراحة فيهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني محدث ديار الشامية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وشيخ علماء الجزائر البشير إبراهيم الذي شاهد بعينيه كتاب الزهراء في 3 أجزاء نشره علماء النجف، وقالوا فيه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه كان مبتلى بداء لا يسفيه منه إلا ماء الرجال قاتلهم الله ما أكذبه. والشيخ أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام تكلم عن تاريخ التشيع ودور اليهودية فيها ومروق الرافضة من الدين، وقد تعرض لهجوم عنيف في معظم كتبهم الحديث. والشيخ محمد إسعاف النشاتيبي في كتابه الإسلام الصحيح، والشيخ إبراهيم السليمان الجبهان الذي ألف سلسلة من الكتب أسماها تبديد الظلام وتنبيه النيام، وكشف في هذا الكتاب عن مجوسيتهم وبعدهم عن الإسلام، وكنت قد نقلت لكم منه بعض المحاضرات. والدكتور محمد رشاد ثالث الذي عنا بتحقيق منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية فوضع له مقدمة سجل فيها آراء مهمة عن التشيع وغلو الرافضة الإمامية. ومن يعود إلى مجلة الرسالة للشيخ أحمد حسن الزيات يجد فيها آراء كثيرة من العلماء، ومنهم من زار إيران وحاور الرافضة وسجل ملاحظاته في الرسالة. فهذه آراء علمائنا في حكم التقريب بين أهل السنة والشيعة. ثم يأتي الدور إلى هذا التنبيه، هل بذلك يحكم بالكفر على الشيعة؟ نقول وبالله التوفيق، بعض طلاب يأتي بالكفر أو الشرك الأكبر، وحجتهم في ذلك أن معظم علماء السلف كفروا غلاة الشيعة واكتفوا بإطلاق لقب أهل بدع على الباقين، يعني الشيعة غلاة ومبتدعة. وهنا نود أن نذكر الآتي: لا يجوز وصم الشيعة بالكفر على الإطلاق، ذلك لأن فرقا كثيرة تندرج تحت هذه المظلة أو تحت هذا الاسم وهم ليسوا كفارا. ومن هذه الفرق الذين اندرجوا تحت اسم الشيعة الصحابة والتابعون الذين وقفوا مع علي رضي الله عنه ضد معاوية رضي الله عنه، فهؤلاء كانوا يسمون بشيعة علي. ولو كنا في ذلك العصر لكنا مع علي وكنا في صفه ولكنا في جيشه، فهو أحق بالخلافة من معاوية رضي الله عنه. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن معاوية بغى على علي في هذا الأمر، فهؤلاء شيعة، فهل يمكن تعميم الحكم عليهم؟ طبعا لا. وجمع من التابعين كانوا من شيعة الحسين رضي الله عنه فلا نقول عنهم إلا خيرا، الزيديون وهم أتباع الإمام زيد بن علي زين العابدين ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، والزيديون يفضلون عليا رضي الله عنه على من سبقه من الخلفاء، لكنهم يعترفون بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ولا يتعرضون لهم بسوء، ولكن يقولون بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل دون أن يطعنوا أحدا من الصحابة أو أن يكفروه، فهؤلاء مسلمون. وعندما رفضت الإمامية زيدا سميت بالرافضة، ودخلت بعد في سراديب الغلاة. وفي كل عصر من العصور نجد أفرادا من المسلمين يتشيعون لآل البيت، وهذا التشيع لا يخرجهم عن الملة وإن وقعوا في أخطاء. وهناك من الشيعة، من عامة الشيعة حتى من الإمامية الاثنى عشرية، من لا يعرف أصول المذهب ولا يدرك دقائقه، وعن طريق التقية تعمى عليهم أمور. فالتقية كما تستخدم مع الأعداء تستخدم مع الأتباع، وأيضا لعامل الجهل، كما تجد الكثيرين من أهل السنة ممن يجهلون معالم الدين، فهؤلاء نحن نعذرهم بالجهل، كما نعذرهم بالخطأ في التأويل، فهؤلاء أيضا لا يحكم عليهم بكفر ولا بشرك. والحكم عندنا على العموم لا على التعيين، وأما عند التعيين فلا بد من استتابة ولا بد من إقامة حجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعه. فإذا صدر الحكم كان الحكم على أمور كفرية، وإن يعني أبسط ما عند الشيعة من أمور يراها الناس غلوا أو بدعة لهي مكفرة، ونحكم على من فعلها من أهل السنة بأنه كافر ومرتد عن الدين. أنت لو رأيت إنسانا يطعن في الصحابة أو يكفر أبا بكر وعمر أو يتقرب إلى الله بلعنهما صباح مساء، أتراك تحكم له بالإسلام؟ لا. لكن نحن عندنا مبادئ وأصول، نحن أهل السنة والجماعة، منها الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، ومنها الحكم على العموم لا على التعيين. ومن ثم فإن كثيرين ممن اندرجوا تحت اسم التشيع كالذين تحدثنا عنهم، صحابة الذين كانوا مع علي رضي الله عنه، التابعين تابعين وتابعيهم مع الحسين، ومن كانوا من الزيدية، ومن كانوا من العامة من عامة الشيعة، أو من تشيعهم لا يعد إلا أن يكون حبا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بدون غلو وبدون زعم لعصمة الأئمة أو ما إلى ذلك. فأمثال هؤلاء من الشيعة لا يجوز أن نصمهم بالشرك. أما الإمامية الاثنى عشرية التي تسمى بالرافضة وتدعى أيضا بالجعفرية، هؤلاء الذين يكتمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وينكرون السنة ويؤمنون بأن الصحابة حذفوا من القرآن ولو آية واحدة، ويعتقدون بعصمة أئمته وأنهم أفضل من أنبياء الله وأنهم يعلمون الغيب، فهؤلاء لا نشك في شركهم وبعدهم عن الإسلام بعد السماء عن الأرض، لا سيما أن كانوا يؤمنون بكتبهم المعروف الكافي فصل الخطاب بتحريف كتاب رب الأرباب فقه من لا يحضره الفقيه التهذيب الاستبطار. فهل بعد هذا من لقاء بين أهل السنة والشيعة خاصة الإمامية الاثنى عشرية الرافضة الجعفرية؟ إذا كنا نختلف مع الرافضة في أصول الدين وفروعه، وإذا كان أعلام الإسلام من خير القرون قد قالوا إنهم من أكثر خلق الله كذبا وأشدهم مروقا من الدين، وإذا كان شيعة اليوم أخطر على الإسلام من شيعة الأمس، وإذا كان علماؤنا المحققون في العصر الحديث قد قالوا عن شيعة اليوم والأمس ما قاله علماء السلف الصالح رضوان الله عليهم، إذا كان الشيعة الإمامية الاثنى عشرية كذلك، فكيف سمح بعض دعاة السنة لأنفسهم أن يقرنوا اسمهم مع جماعات السنة في العالم الإسلامي؟ كيف قالوا بأنهم مسلمون مجاهدون وطلائع إسلامية وناشد المسلمين في كل مكان تأييدهم والوقوف معهم عند قيام الثورة الإيرانية؟ لا ندري الأساس الذي اعتمد عليه هؤلاء من علماء أهل السنة، وهل يجوز أن تكون آراؤنا السياسية منفصلة عن العقيدة والنصوص الدينية والأدلة الشرعية؟ وهل يجوز تبعيض الإسلام؟ هل نحن أكثر فهما وغيرة على الدين وحرصا على جمع كلمة المسلمين من الإمام مالك والشافعي والبخاري وابن معين وابن حنبل وابن تيمية والذهبي؟ ألم يطلع رفاق السباعي رحمه الله على تجربته مع الشيعة وما كان يتحدث ويبوح به لإخوانه أكثر؟ هل هؤلاء الذين أيدوا الرافضة أعلم من الألوسي والقاسم والبيطار والهلال والخطيب ورشيد رضا؟ هل الوحدة الإسلامية مطلب ننشده بأرخص الأثمان وأبخسها؟ ألا تبا لوحدة لا تقوم على عقيدة أصيلة وأساس متين نخسر معها كل شيء وعلى رأس ذلك الدين؟ على ما اعتمدوا في ثنائهم على الخميني، وهذه كتب الخميني بين أيدينا، فلينظروا إلى قلة أدبه مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو إلى ثنائه على المجرم الملحد نصير الدين الطوسي. والخميني هذا لا ترد في كتبه أي بادرة أو رغبة في التعاون مع السنة، ولا يتصور حكومة إسلامية لا يتصور حكومة إسلامية إلا من خلال مذهبه وغلوه وتحت راية إمامه الغائب الذي طالت غيبته وهو حي منذ 1000 سنة. إن تأييدهم هذا يعني الموافقة على شركيات الشيعة والعياذ بالله، ونحن لا نظن بإخواننا هذا الظن، لكنه الجهل بدين الشيعة وعقيدة الشيعة. فإن قال إخواننا إن الذي نقوله هو التشدد والتنطع في الدين، نقول هذه النصوص بيننا وبينكم، والإسلام ليس مالا أو حقا شخصيا فنساوم عليه، ولن نميعه بأساليب سياسية خالية من الدليل أو البينة، وقوتنا بديننا وعقيدتنا وليس بقلتنا أو كثرتنا. وإن قالوا عندما قامت الثورة المهم أن يطاح بالشاه وهؤلاء بالتأكيد خير منه، فنقول أما إنهم خير أو شر منه فقد قلنا ما فيه الكفاية عنه وعنهم. والمشكلة عندنا ليست في الأشخاص، لكن المشكلة أن نتحول إلى مصفقين لمن يصنعون الأحداث مهما كانت مشاربهم دون أن يكون لنا يد في صنعها. وإن قالوا ألم تروا شجاعة الخميني وجرأته وقدرته على تحريك الشارع في إيران، فنقول هذه والله هي البلية بعينها، إذ كيف نتردد في التضحية والإقدام ونحن دعاة حق، ويطول غيرنا ويجول وهو من أهل الباطل. أما الشجاعة بحد ذاتها فليست إلا التمسك بالعقيدة الإسلامية وحملها إلى الثقلين بصدق وإخلاص. قال هذا الدكتور عبد الله محمد الغريب في كتابه وجاء دور المجوس، متحدثا عن الأبعاد التاريخية والعقائدية والسياسية للثورة الإيرانية، وكان هذا في إبان الثورة. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك عقيدة الخميني في مصادر التشريع وفي القرآن والصحابة وأعداء الأمة والحكومات الإسلامية وقضاة المسلمين والنواصي وعقيدة التولي والتبري والإمامة والغلو في الأئمة والنيابة عن الإمام المعصوم وتعطيل الجهاد الإسلامي وصلاة الجمعة والمشاهد والقبور عند الخميني والاحتفال بعيد النيروز وشذوذاته الفقهية إلى غير ذلك مما تدين به الإمامية الاثنى عشرية التي هي الآن على رأس الشيعة في العالم، والتي رفعت رأسها واستغلت دعاة منها ومن أهل السنة عن طريق المال، عن طريق النساء باسم نكاح المتعة أو بغير ذلك، وصار لهم دعاة في كل مكان وفي بلاد المسلمين وعند أهل السنة خاصة وفي بلدنا هذا صفة أخص. فلنحذر على ديننا وعلى دولتنا وعلى أمتنا وعلى شبابنا إخواننا، هذه قضية جد خطيرة. نعم، بهذا يكون قد استبان لنا الكلام عن حكم التقريب بين أهل السنة والشيعة بعد هذا التفصيل والتوضيح بفضل الله تبارك وتعالى. اكتفينا بهذا القدر، وإن كان ولا بد من كلام عن الإمامية الاثنى عشرية بصفة خاصة فلنفرد لها بعض المحاضرات فيما بعد إن شاء الله تعالى. أما الآن فأعتذر عن الدرسين القادمين إن شاء الله تبارك وتعالى، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. كما قلت بعتذر عن الدرسين القادمين إن شاء الله، عشان اليوم واضح الإخوة اللي صاموا وبدأوا الصيام في الحجة، وبرضه هيبقى الأربعاء القادم نفس الحكاية إن شاء الله وأيام العيد. فيتقبل الله منا ومنكم ويغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، من دعاء لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ألف بين قلوبنا وأدم المحبة بيننا، وأنزل السكينة علينا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، واجنا من الظلمات إلى النور، يا عزيز يا غفور، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.